تلقى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون هدية من كل من جمعية تايكوندو بيلاروسيا والمدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة لمجموعة الشركات لوس بروم سيربيس في روسيا بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيينه قائدا عالي للجيش الشعبي الكوري. نقلت الهدايا إلى القائم بأعمال سفارتنا لدى بيلاروسيا وعملنا معني في روسيا.